من القاهرة. أحداث ومواقف عشها الإنسان، فن وثقافة، موسيقى وألحان، علم وحضارة من كل البلدان. كان والآن مع أحمد سعيد. اللمسات الفنية على الهواء سلوى السيد. مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من كان والآن. النهاردة 25 فبراير 2025، بنحتفي ونحتفل بالأشقاء في الكويت واليوم الوطني للكويت. خلونا نبدأ هذه الاحتفالية اللي هي الحقيقة مستمرة على مدار اليوم على موجات صوت العرب، ونبدأ حلقتنا النهاردة بالسلام الوطني لدولة الكويت. وطن الكويت سلم سلم مجدي، وعلى جبينك طالع السامي. وطن الكويت سلم سلم مجدي، وعلى جبينك طالع السامي. وطن الكويت، وطن الكويت، وطن الكويت سلم سلم مجدي. الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السامي. وطن الكويت، وطن الكويت، وطن الكويت سلمت للمجد. وطن الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السامي. وطن الكويت، وطن الكويت، وطن الكويت سلمت للمجد. وطن الكويت سلمت للمجد، وعلى جبينك طالع السامي. وطن الكويت، وطن الكويت، وطن الكويت سلمت للمجد. نرحب بضيفنا في حلقة النهاردة الدكتور يوسف العماري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر ورئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية. دكتور يوسف، أهلا بحضرتك فن. أهلا بك، الله يبارك فيك ويسلمك. أول شيء أنا أحب أنتهز الفرصة بما أني أنا الآن واليوم عيد الوطني وأنا موجود في جمهورية مصر العربية، أرفع إلى مقام سيدي صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الصباح، وإلى الشعب الكويتي الكريم والحكومة الرشيدة أطيب التهاني بمناسبة العيد الوطني وعيد تحرير الكويت. كل سنة وحضرتك طيب، وكل الأشقاء وكل المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة بخير وصحة وسعادة، ويا رب دايما في أفراح. آمين يا رب، وأن أن تكون هذه الأفراح ممتدة على مدار العام وليست في اليوم الوطني فقط. وأنا أعلم يا أستاذ يوسف، يا دكتور يوسف، أنه الاحتفالات الوطنية في الكويت بتبقى مميزة وفيها قدر كبير من البهجة، ليس فقط على المستوى المؤسسي ولكن أيضا على المستوى الشعبي. الكويت يعني عندها مناسبتين كبيرتين وينتظرهم الصغير قبل الكبير، وهو عيد الوطني الكويتي وعيد التحرير. تستعد الكويت من بداية العام بملابس جديدة وطنية، يعني ملابس وطنية من تحمل أعلام الكويت وتحمل الكلمات الوطنية، وبنفس الوقت تمتلئ الأسواق بالهدايا والرموز والأعلام بشكل كبير جدا، تخرج الأطفال والنساء في مواكب في الشوارع بشكل كبير جدا. فمن عيد إلى عيد ينتظروه الأسر والكويتيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة علينا، وخاصة السنة العيد ملازم لرمضان الكريم، فهنالك مناسبتين الشعب الكويتي استعد لهم استعداد كبير يعني. والعام القادم إن شاء الله يبقى العيد الوطني في شهر رمضان. في شهر رمضان، نعم. يبقى حاجة جميلة جدا، بالإضافة كمان إلى المهرجانات اللي بتقام، يعني هلا فبراير. طبعا احنا يعني هلا يعني هلا فبراير ملازم إلى الأعياد الوطنية والعيد الوطني والتحرير، فهنالك احتفالات يعني مستمرة منذ بداية فبراير. يعني صحيح، يبدأ هلا فبراير يبدأ منذ بداية فبراير، وكذلك هنالك احتفالات في جميع سفارات دولة الكويت في العالم، وبالأمس كان هنالك احتفال كبير من سفارتنا في جمهورية مصر العربية، احتفلت ومع الشعب والمسؤولين المصريين احتفال الحقيقة كبير جدا، وتكلم فيه سعادة السفير عن العلاقات التاريخية الكبيرة التي ترتبط فيها الكويت مع جمهورية مصر العربية. صحيح، ويمكن هناك قدر من التشابه الكبير جدا بين مصر والكويت في هذا الأمر. يعني احنا عندنا دايما بنحتفي بانتصار، بأعظم انتصار في التاريخ الحديث، السادس من أكتوبر، بداية من 1 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر أو نهاية شهر أكتوبر. أيضا الكويت تحتفل بالعيد الوطني بداية من شهر فبراير، وهذا يدلل على هذا التمازج التاريخي بين الشعبين. صحيح. وقد نوه سعادة السفير بالأمس في احتفال الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، نوه على الارتباط الكبير بين شعب الكويت وشعب المصري، ونوح أن أكتوبر بالذات لأن هنالك كان مشاركة وجدانية ومشاركة عسكرية كويتية في لواء الكامل، في وهنالك 42 شهيد في مدفونين في الإسماعيلية، في مقابر الإسماعيلية والسويس، وهذا يؤكد على صلة الدم وصلة المحبة والارتباط الكبير الذي يرتبطه الشعب الكويتي بالشعب المصري من خلال يعني هذا الحروب التي دخلها الجيش الكويتي من خلال في 67 وفي 73. واحنا فداها يا بلاد. عدانا بالكلمة والمعنى نبني ترانا اللي يحبها اللي عطاها اسمي اسمها ما زلنا معكم مستمعينا في هذه الحلقة الخاصة من كان والآن والاحتفال باليوم الوطني للكويت، وما زال معنا على الهواء دكتور يوسف العميري. دكتور يوسف، قبل الفاصل تحدثت حضرتك على عن فكرة الربط التاريخي بين مصر والكويت خاصة فيما يتعلق بالحروب. حضرتك لك تجربة وحدوتة لطيفة جدا في زيارة لبانوراما حرب أكتوبر، يعني نسمعها ونعرف وقعها بالنسبة لحضرتك. الحقيقة أنا منذ يعني بعد تحرير الكويت بشوية تمت دعوتي لزيارة بانوراما أكتوبر، ورحت فتوجهت إلى البانوراما شوية قبل موعدي بفترة يعني، واستقبلني قائد البانوراما وأخبرني بأن هنالك مدارس فنستأذنك إذا يعني ننتظر شوي حتى القاعة أو البانوراما تفضى ثم يعني نقوم نحن بالزيارة. فقلت لا أبدا، أرجوك أنا عايز أحضر العرض أو أتفرج على البانوراما مع الأضواء مع الأولاد. فأصريت فدخلت مع الأولاد وهيصة وكذا، دخلت مع الأولاد وتفرجنا جميعا نحن وأبنائنا الأولاد في البانوراما بشكل جيد وبالشرح الذي يعني يشرح القائد وبكل شيء. ما تتصور بعد انتهاء العرض الأولاد والأطفال يعني انتمتهم حس وطني كبير جدا، اللي يقول بلادي بلادي الله. بلادي، واللي تحيا مصر وكذا، عبي أو بشكل كبير من خلال البانوراما. فأنا طبعا انبسطت بأن الحس الوطني يعني لابد أنك توصل للأطفال بأي صورة من الصور، فكيف أنك أنت قاعد توصله من خلال بانوراما عظيمة. أولا البانوراما معمولة بشكل كبير جدا وبشكل عظيم جدا وبتوصل رسالة بشكل كبير للقوات المسلحة وأبطالنا من القوات المسلحة. فأنا أخذت التجربة دي صحيح، ورحت عملت بيت الكويت للأعمال الوطنية، وعملت يعني وثقت تاريخ الكويت. البانوراما عندي تبدأ بتاريخ الكويت وتنتهي بتحرير الكويت. وهنالك جناح مصري يعني يتكلم من الملك مينا ملك مصر إلى تحرير الكويت. الله. فكان الأولاد كذلك يعني يسمع عن مشاركة مصر أو مشاركة. فإحنا عملنا قاعة فيها 29 جناح، هم الذين شاركوا 33 دولة، ولكن اللي شاركوا في الأجنحة 29 دولة، من ضمنهم جناح لجمهورية مصر العربية وجناح كبير جدا. وكان اتفاقي مع في ذلك الوقت مع المشير عبد الفتاح السيسي، وكان وزيرا للدفاع مشكورا بعث لي فريق من القوات المسلحة أعدوا هذا الجناح بشكل كبير جدا. فصارت هنالك معلومة لدى الطفل أو لدى الشاب أو لدى الزائر الذي يزور بيت الكويت عن دور جمهورية مصر العربية والمشاركة في تحرير الكويت، وكذلك البانوراما التي تعرض للأولاد في مصر. فهذا يعني المتاحف والمعلومة، لأن أولادنا مع الأسف الشديد كثيرين منهم يعني يتعلم في مدارس أجنبية، والمدارس الأجنبية بتعطي تاريخ الدول الغربية يعني بالضبط. الإنجليزية تعطي تاريخ إنجلترا، والأمريكية تاريخ أمريكا، والفرنسية تاريخ فرنسا، فيطلع ضعيف أو معدم من التاريخ مال بلده، وبنفس الوقت معدم باللغة العربية. فإحنا من خلال هذه المتاحف أو هذه البانوراما بنوصل رسالة وطنية وحس وطني كبير لأولادنا في الكويت أو في مصر. جميل الطرح وجميل الفكرة، والأكثر جمالا هو هذا الربط اللي حضرتك أشرت إليه، ومحتاجين مثل هذه المجهودات بشكل أوسع يا دكتور يوسف. يعني لو تكرر هذا النمط بيت الكويت للأعمال الوطنية في كل دولة عربية، أعتقد أنه هيكون عندنا حالة من الزخم الفكري والتاريخي والثقافي في كل دولة. يعني إحنا بعد فترة زمنية من إنشاء بيت الكويت للأعمال الوطنية يعني دخلنا وبيت الكويت بالإضافة إلى هو مكان تاريخي وثقافي، ولكن يمارس الدبلوماسية الشعبية. ونحن نمارس الدبلوماسية الشعبية التي هي ثقافية، ونحن عندنا إيمان كامل بأن الثقافة والفنون والآداب هي أساس أي دولة، هي أساس السياسة وأساس الاقتصاد. من الدولة التي تحتضن الثقافة والآداب والفنون هي دولة يعني متحضرة، حتكون سياستها واقتصادها في يعني يعكس على هذا الشيء. فإحنا أنشأنا خليجيون في حب مصر، يعني بدأنا في جمهورية مصر العربية لما لها من محبة في قلوبنا، وبما لها من معزة، وبما لها دور مصر أم الدنيا، يعني لها دور كبير في وهي قلب العروبة النابض. فأنشأنا خليجيون في حب مصر له عدة أهداف: دعم مصر اقتصاديا وسياحيا وتعليميا وثقافيا. وهذا الطرح حقيقة وجدنا من المسؤول المصري كل الدعم وكل المحبة، وأخذنا مقر وأخذنا موافقة وزارة التضامن، وعملنا ديوان ضخم، ديوان ثقافي نستمع فيه بشكل كبير، بشكل كبير جدا. فعندما ديوان شهري او لا، هو احنا مكان يعني ديوان مكان مكان فالديوان عملناه على مستوى راقي ومستوى كبير نجتمع فيه. نعمل في صالون نعمل في صالون يعني ثقافي، صالون اقتصادي وكذا. وبنفس الوقت عندنا في مبدأنا التعاون مع المجتمع المدني، فكثير من البروتوكولات وقعناها مع المجتمع المدني، وقدمنا هذا الديوان لكل جمعية متعاونة معنا إذا كان عندها إيفنت أو عندها مؤتمر صحفي أو عندها معرض أو عندها كذا، فتستقل هذا الديوان بدون مقابل. التجربة عندما نجحت رحنا عملناها كذلك في المملكة المغربية، خليجيون في حب المغرب، ثم انتقلنا إلى موريتانيا، خليجيون في حب موريتانيا، والآن أنا قادم من ليبيا، خليجيون في حب ليبيا. الهدف من خليجيون هو أنه يعني يكون هنالك دبلوماسية شعبية، وهنالك تقارب شعبي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول وهذه الدول، مع مصر، مع ليبيا، مع المغرب، مع موريتانيا. وإحنا ماشيين في هذا الموال، نتمنى أن يكون هنالك خليجيون الأردن وخليجيون لبنان وسوريا والهدف أني فيها يعني جميع الأطياف، أعضاء فيها الفنان وفيها الصحفي وفيها رجل الأعمال وكذا. بالآخر إحنا بنلعب دور التواصل الشعبي، إنه الفنان السوري مع المصري مع الأردني مع المغربي مع كذا حاجة تجمعهم، وبنعمل يعني إفنتات، وبنفس الوقت نحن بندعم مهرجانات السينما. عندما يكون في مهرجان بالقوى الناعمة بنجيب مدعوين من خليجيون المغرب أو من خليجيون سوريا أو من الأفرع الأخرى بالضبط، حتى يكون هناك تعارف ما بين الفنون، ما بين الفنان ده والفنان ده والفنان ده والفنان ده. إحنا بالآخر بنلعب دور شعبي دبلوماسية شعبية الاقتصادية الثقافية بشكل كبير جدا. وبنفس الوقت وجدنا إنه القيادات في الدول فعلا قاعد تساعدنا، يعني مثل ما فعلا كانت بدايتنا خليجيون في حب مصر كانت بداية، والدول الثانية كانت بدأت تأخذ من خليجيون في حب مصر، وفيهم بعض من يقار من العملية هذه، لا أنا عايزين كذلك زي ما حبيتوا مصر وعملتوا خليجيون مصر، تعالوا عملوا عندنا خليجيون. وإحنا بالآخر بنفرح لأنه بالآخر إحنا عايزين نحقق يعني وحدة شعبية عربية رائعة بعيدة عن السياسة وبعيدة عن المشاكل. جميل قوي هذا التوجه العروبي المتعلق بالأنماط الثقافية والفكرية القريبة من الشعوب. نعم. لأن السياسة لها أهلها وهم أدرى بشعبها، لكن صح. التوجه العروبي الشعبي جميل جدا. كل هذه الأفرع دكتور يوسف لها أنشطة في بلدها وتتعاون أيضا مع الأفرع في الدول العربية الأخرى. بالضبط. يعني إحنا نقول اقتصادي مع الاقتصادي والفنان مع الفنان والصحفي مع الصحفي، هذا هدفنا يعني. إنه إحنا بالآخر يكون هنالك تعاون كبير جدا جدا، وقاعدين من خلال معاونة القيادات في الدول قاعد نساعد فعلا بشكل كبير جدا يعني. انه الكويتي او الخليجي اللي عايز يستثمر في مصر نهيئ له كل الظروف والمناخ الجيد يستثمر، اللي عايز يستثمر في المغرب كذلك في المملكة وقيادة وهيئة الاستثمار. يعني احنا نقول له انت، احنا عندنا هدف نتمنى دائما عليه، وهو هدفنا وشعارنا الاستثمار العربي في الوطن العربي. الله. احنا نقول لهم يا جماعة، يا رجال اعمال، يا صناديق سيادية، استثمروا في الوطن العربي. اليوم انت لما تستثمر في مصر او تستثمر في المغرب او في ليبيا، انت بالاخر قاعد تستثمر في وطن عربي، وفي نفس الوقت انت بتشغل يد عربية واسر عربية، وهنالك يعني ارتياح. لا مصر عمرها صادرت مصنع، ولا عمرها صادرت أرض، ولا عملت بلوك على فلوسك، فأنت ممكن تروح في مناخ آخر في قلق، ممكن يصادرون لك مصنع، يصادرون لك فلوسك، فليش ما تستثمر في الوطن العربي؟ فهذا هو شعارنا الذي احنا دائما في كل مكان يعني نصر عليه، وهو أن يستثمر العربي في البلد العربي. الله، جميل جدا. هل في أفكار خلال الفترة القادمة متعلقة بأنماط اجتماعية احتفالية؟ يعني ممكن جميع الأفرع المتعلقة في كل الدول العربية بخليجيون في حبها، أنه يكون في لقاء شامل في أي دولة من الدول العربية، يلتقي الجميع في مكان واحد، الاقتصاديون مع الاقتصاديون والفنانون مع الفنانون وهكذا، بحيث يبقى عندنا أيضا حالة من الزخم، وأن يكون بشكل سنوي حتى. إحنا والله محل. إحنا في بالنا هذا الشيء. يعني في بالنا أنه نعمل كل فترة وفترة ملتقى رجال الأعمال الخليجيين مع رجال الأعمال الدولة، يعني إن كانوا في مصر فمع الأخوة في مصر، وإذا كان مع وإحنا على فكرة وقعنا مع شركات كبيرة في مصر هنا على مثل ما تقول المبيعات العقارية. لأنه الأخوة في الخليج يكش من حكاية أنه بيدفع أقساط ويستلم بعد 3 سنين، فبيخاف هل 3 سنين هل المقاول مضمون وكذا. فأنا دخلنا كخليجيون طرف ضامن، كمصدر ثقة، كطرف ضامن، نقول له إذا اشتريت من فلان أو من علان أو من الشركة الفلانية أو الشركة هال، نحن ضامنين عقدك. يعني اشتري وأنت مطمئن. فهذه عملت شوية يعني اطمئنان للإخوة في الخليج، إنه بعدين ما فيش مواطن عربي يعني مش مو حابب إنه يشتري له بيت في مصر. يعني مصر دي عشق، ومصر دي يعني أفيونة كل عربي يبي له بيت. يعني أنا عندي بيت، وأخوي عنده بيت، وكلنا عندنا بيوت في مصر. فلهذا لما إحنا هنا أعطيناهم الضمان ده، يعني بدأت العملية تتحرك بشكل جيد. جميل. دمنا يجري حبنا لهذه الأرض، من أجلها ندعي في كل صلاتي. السفر له صيت من عبر الأزمان أمجادها تشهد واليوم تتجدد مازال اللقاء مستمر مع ضيفنا في حلقة النهاردة الدكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة خليجيون في حب مصر. والحياة دايما تبهرنا دكتور يوسف، يعني أبهرتنا بالكلام الجميل عن التوجه العروبي الأصيل من خلال خليجيون في حب مصر وفي حب المغرب وموريتانيا وليبيا مؤخرا، وأيضا في الفاصل يعني فوجئت بأنه حضرتك عامل حدث جميل قوي إن شاء الله هيبدأ 6 مساء اليوم. إحنا الحقيقة يعني من خلال عندنا أهداف لدعم المجتمع المدني ودعم التراث، فاليوم إحنا عاملين معرض للتراث المصري من خلال محافظات، مشارك فيه تقريبا أكثر من 7 محافظات، طبعا برئاسة ودعوة من محافظة الجيزة، وكذلك مشاركين فيه حوالي 6 أو 8 سفارات لعرض التراث مالهم. فحيكون في النهاردة وبكرة، يعني النهاردة وبكرة، ومفتوح من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 12 بالليل، عشان نعطي يعني وقت طويل ونعطي مشاهدة كبيرة. يعني النهاردة الافتتاح 6 مساء، وبعد كده المدة يومين من 9 صباح. احنا فتحنا للجمهور من الساعة 9 الصبح، يعني النهاردة كمان مفتوح، لكن السيد المحافظ ووزير الحكم المحلي راح يفتحوه رسمي الساعة 6 مساء. جميل. ونتمنى يعني من خلال صوت العرب انه الناس تجي وتزور وتشجع الحرف الشعبية والتراثية، على أساس أنه هذه حرف مهمة وجيدة، وباعتقادي أنه المحافظات حتكون عارضة أشياء كثيرة يعني من التراث ومن الحرف اليدوية. يعني اخترت محافظات معينة اللي فيها أشهر الحرف التراثية، بالضبط في أعتقد المنوفية، ماني ذاكر المحافظات، في الجيزة والمنوفية وفي كذا محافظة، يعني 8 محافظات بس مش ذاكرهم بالضبط. بالإضافة إلى الدول العربية أيضا، بالإضافة الدول العربية واحدة، المغرب أعتقد، والباقي الصين، ست دول أجنبية يعني مشاركين بال. طيب ده كده التوجه بقى أكبر، يعني دخلنا في مرحلة تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحرف اليدوية كمان. يعني إحنا كذلك بنلعب دور مهم جدا في توأمة المحافظات. يعني إحنا بنحاول نعمل توافق، يعني توأمة ما بين محافظة القاهرة ومحافظة كويتية أو إماراتية، أو توأمة ما بين محافظة الجيزة أو القاهرة أسوان. يعني إحنا الممارسة الشعبية اللي يعني بدأتها في كلامي ممتدة لأنه نكملها كذلك مع يعني أنا بسأل دائما السيد المحافظ في أي محافظة، أنت عندك توأمة؟ يقول أنا عندي توأمة مع الدولة الفلانية. لا والله ما عنديش مع العاصمة الفلانية، ما عنديش كذا. فإحنا نحاول نعزز هذا الشيء يعني نحاول أن نجد فرصة توأمة ما بين محافظة كويتية وأي محافظة مصرية أو محافظة مصرية مع أي محافظة مغربية. هكذا إحنا بنبذل جهد كبير جدا من خلال خليجيون في حب المغرب أو موريتانيا أو كذا نخلق توأمات ما بين المحافظات وهي تعزز العلاقات الشعبية والحكومية بنفس الوقت بشكل جيد جدا. جميل جدا. هل في أفكار ممكن تطرح خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بمثل هذه المؤتمرات أنه يكون في جزء أكاديمي أيضا متعلق بالحرف التراثية أكاديميا من خلال الأساتذة المتخصصين وبالتالي يبقى عندنا النمطين، عندنا النمط العملي والمشاركة الشعبية وأيضا الحوار الثقافي المتبادل بين المتخصصين في الدول العربية يعني المتعلقة. إحنا الحقيقة بنرحب ترحيب شديد جدا بأي فكرة أو أي يعني من خلال قاعد أقول لك الآن إحنا مع بيننا وبين الأكاديمية العربية للنقل البحري في اتفاقية وفي بروتوكول تعاون بنعمل دورات للشباب عندنا فاتحين استوديو في الديوان ونعمل لهم دورات وبنفس الوقت بنشجع الشباب نقول لهم اللي عنده فكرة يعني شباب مبدع عنده فكرة بس ما عندهش فلوس فإحنا نقول الشاب اللي عنده فكرة وعنده مشروع يجيبها يعرضها علينا وإن وجدنا فيها شيء جيد إحنا ندعمه أو نشاركه في المشروع. وسائل التواصل الآن كثيرة وفيها أشياء وفيها إبداعات كثيرة فيها محتوى ممكن يعني فإحنا من خلال عندنا خليجون نيوز من خلال خليجون نيوز بدنا نعمل دورات للشباب في في في كلية الإعلام في النقل البحري كلية النقل البحري ونشوف الجيد فيهم ناخذه في خليجون نيوز أو ينزل الشارع يعمل محتوى في الشارع أو يعمل في البرودكاست في البودكاست اللي في عندنا في الاستديو نحاول ولو تخرج وشفناه جيد نوفر له عمل في أي بلد عربي. إحنا بالكلام اللي سعادتك قلته إحنا فعلا بنشارك نقول يعني إحنا ما عندناش مشكلة أي حد ودائما إحنا يعني بالإضافة إلى إحنا بنشتغل في البزنس إنما في العلاقات الإنسانية وكذا إحنا مفتوح مكاتبنا وقلوبنا ودائما نقول حق الشباب اللي عنده فكرة تستحق الدعم يينا احنا ما عندناش مشكلة. جميل. طيب ربطا مع كلام حضرتك على التدريب الإعلامي الحالة الإعلامية دلوقتي وأنا أعلم أن حضرتك متخصص في العلاقات الدولية والإعلام الحالة الإعلامية ليس العربية فقط ولكن العالمية أصبح فيها العديد من المدخلات والمنصات وتطور الأمر كثيرا كيف ترى حضرتك هذا اللغط الإعلامي وفي ظل هذه المنصات وفي ظل عدم وضوح الرؤى وفي التبادل الخبري السريع دون مرجعيات أساسية كيف يتم التعامل معه عربي؟ احنا من خلال يعني كويس اللي سألتني هذا السؤال في كان في قمة الإعلام للشباب العربي الذي أقامته كلية النقل التكنولوجيا والنقل البحري احنا كنا داعمين لهذا القمة وكانت قمة ناجحة وكان فيها حضور من كل الوطن العربي وكان فيها إعلاميين كتار فأنا قدمت ورقة عمل وقدمت اقتراح على القمة أنه نعمل اتحاد عربي لوسائل الإعلام وفعلا لقد صدق ممتاز وبدأنا نأسس فيه فإحنا يعني نقول من خلال هذا الاتحاد العربي لوسائل الإعلام نستطيع يعني نجمع أكبر كمية من الإعلاميين والصحف الإلكترونية يكون أعضاء في هذا الاتحاد بهذه الطريقة نستطيع أن نوحد إعلام جيد ونوحد إعلام له وجهة نظر ولا رؤية عن الوطن العربي أنت مثل ما تفضلت هنالك لخبطة كبيرة وهنالك نقل بدون وعي مع الأسف الشديد يعني يسمع خبر من هنا بعد ساعتين يتضح أنه الخبر مش صحيح. طيب أنت بثيته ليه ويعني والبث غير الاعتذار يعني أنت اليوم لما تبث خبر انتشار الخبر في غير أنك تكذب الخبر تكذيب الخبر يأخذ مشاهدة 50% من بثه بالأول. فإحنا قلنا من خلال هذا الاتحاد نستطيع فعلا أن نوحد كلمتنا ونوحد رؤية إعلامية جيدة، وبنفس الوقت كذلك ممكن يحصلون على دعم، يعني ممكن الاتحاد يدعم، يقف مع وسائل الإعلام الصحيحة المخلصة التي تدافع عن الوطن العربي أو القضايا العربية. بهذه الطريقة احنا نستطيع نقضي على كثير من أول، هنالك ذباب إلكتروني وهنالك غرف عمليات بالتسيء إلى الوطن العربي وبشكل كبير جدا. يعني إذا نظرت إلى السوشيال ميديا تخجل الحقيقة من صحيح ما هو مطروح في، احنا نحاول من خلال نرد عليهم الرد الذي يعني يوقف كل وسيله من وسائل الاعلام السيئه الى حدها. جميل جدا. هنطلع فاصل مع رساله صوتيه من الكاتب الصحفي المصري الاستاذ عماد جمعه المقيم بالكويت، تهنئه من مصري مقيم في الكويت للاشقاء والاهل في الكويت بالعيد الوطني، ثم نعاود الحوار مع الدكتور يوسف العميري. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة صوت العرب، هذه الإذاعة العريقة الغراء اللي الحقيقة بتعادل الفضائية المصرية وبترتبط دايما بالوافدين زي ما بيسمونا في الخارج، واحنا طبعا بنسعد بمتابعتها بشكل كبير. فكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله ربنا يعيد علينا الايام بخير وسعادة يا رب. ويعني نتمنى للجميع ولكل الأمة الإسلامية الحياة الكريمة وان يعم السلام جميع انحاء العالم. الحقيقة الكويت يعني دولة عريقة، وفي كل عام بتحتفل في شهر فبراير بالأعياد الوطنية وعيد الاستقلال. فبداية يعني بنتقدم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل بخالص التهاني والتبريكات، وسمو رئيس مجلس الوزراء وسمو ولي العهد، ويعني الحقيقة والشعب الكويتي نتمنى للجميع طبعا يعني سعادة دائمة وأفراح دائمة. طبعا مظاهر الاحتفالات بأعياد الكويت بتختلف يعني كل سنة، ويمكن تتشابه في بعض الأشياء ولكن تختلف في بعض الأشياء. فيعني هذا العام احنا بنشوف مسيرات وطنية بيشارك فيها المواطنين والمقيمين، بيحملوا الأعلام الكويت وبيتحركوا في شارع الخليج وفي بعض الساحات، بتقام المعارض الفنية والمهرجانات التراثية اللي طبعا بيبقى فيها مسابقات وفي ناس بتفوز، ويعني بتبقى فيه أجواء فرح وأجواء احتفال. أيضا بتبقى فيه عروض عسكرية واستعراضات وطنية في الشوارع وفي الساحات العامة، وبتطلق الألعاب النارية خاصة يعني في الفترة المسائية طبعا في جميع أنحاء الكويت، خاصة في المنطقة المحيطة بأبراج الكويت. طبعا أبراج الكويت كلنا نعرفها، يعني دي رمز للكويت بنشوفها دايما في النشرات. بتزين سماء الكويت هذه الألعاب النارية، بيتم تزيين الشوارع والمباني بالأعلام الكويتية والأضواء المميزة. بنلاقي بقى الأعلام الكويت بالإضاءات، مش المؤسسات فقط لكن أيضا البيوت، يعني حق يعني الناس ماشية في الشوارع بتتفرج على البيوت مزينة بأعلام الكويت، وبالليل بتعمل لوحة جميلة، يعني بتشوف الكويت مضاءة بأعلام الكويت في على المؤسسات وعلى البيوت، وحتى في النهار تلاقي الناس ماشية يعني معلقة علم الكويت على السيارات وانت ماشي، الأطفال طالين من شبابيك العربيات ورافعين علم الكويت. يعني الحقيقة مظاهر احتفالية جميلة. طبعا بقى في الحفل الغناء السنوي الكبير اللي بيشارك فيه مجموعة كبيرة من المطربين العرب بمناسبة يعني بيسموه فبراير الكويت أو هلا فبراير أو ليالي فبراير، يعني يمكن مسمى بيتغير يعني كل سنة، لكن الفكرة واحدة، وان طبعا بيشارك فيه مجموعة كبيرة من المطربين العرب احتفالا بالكويت، وطبعا لكل مطرب بتبقى ليه أغنية وطنية في حب الكويت، زي نفتكر طبعا أغنية نانسي عجرم لقيت حالي في الكويت، يعني من الأغاني الشهيرة. طبعا فنان العرب الكبير محمد عبده وبلبل الخليج نبيل شعيل وحسين جاسم وعمر دياب وعايد ونوال، يمكن بيكون أبرز الغائبين السنة دي هذا العام عن الحفل الغنائي هو الفنان الكبير سفير الأغنية الخليجية عبد الله الرويشد لأسباب صحية، إحنا الحقيقة بنتمنى له تمام الشفاء وأن يعود بحنجرته الذهبية إلى الغناء مرة أخرى. ورغم هذا الغياب الغنائي إلا أن الحفل الختامي يوم 25 للحفلات الغنائية هتكون ليلة تكريم عبد الله الرويشد أو في حب عبد الله الرويشد. فالرويشد يعني قامة كبيرة وكل الخليج بيحترمه وبيحبه وبيدعوله أن ربنا يكمل شفاه ويعود سالما غانما إلى الساحة الغنائية مرة تانية. يوسف العميري، عجبني جدا الحقيقة اهتمام حضرتك بالتراث العربي، وليس فقط في كل دولة على حدة، وإنما فكرة التبادل التراثي والثقافي. ويعجبني أكتر كمان فكرة اهتمام حضرتك بالنشأ، لأنه عليهم العين، هم الأجيال القادمة اللي هتقود المنطقة العربية على الأقل شعبيا، يعني في إطار التبادل الثقافي. هل في أفكار بيتم طرحها من خلال خليجيون أنه يتم التعامل مع الطفل النشأ العربي بحيث أن احنا نبدأ نعوده على الحفاظ على الهوية العربية والثقافة العربية؟ هو طبعا احنا ما في شك في خليجيون، مثل ما قلت في بداية كلامي، نحن عملنا بيت الكويت، وهو أول يعني بيت الكويت، أول ما تدخل في بيت الكويت يتكلم عن الأسرة الحاكمة. عندنا احنا 6 حكام أو 5 حكام ليس لهم صور وتاريخهم، هذا يعني يجهل الطفل أو التلميذ عن شخصيات هؤلاء الحكام. ثم يبدأ من الشيخ مبارك الكبير، عندنا صور، وبعدين نبدأ عن تاريخ الكويت. تاريخ الكويت يبدأ عندنا من إسكندر المقدوني، عندما جاء إسكندر وراح جزيرة اسمها جزيرة فيلكا وقعد فيها وعمل فيها يعني معبد أو حاجة أو فيها، ومجال موجود الآثار في جزيرة فيلك. قصدي أنه المدرسة والبيت والمهتمين في التاريخ والتراث، هذول عليهم مسؤولية كبيرة جدا للأجيال. إحنا الأجيال مالتنا مثل ما بدأنا في كلامنا، الذين يدرسون في مدارس الأجنبية ما عندهم فكرة لا عن التراث ولا عن التاريخ مع الأسف الشديد. يعني أنا لما يجيني عندي ناس في المتحف الثانوية عامة توري صور الحكام، تقول مين اللي ما يعرفش، يعرف آخر حاكم مين اللي بيحكم دلوقتي، بيعرفه أول قبله عشان التصل فيه، إنما مع البداية ما عندوش فكرة على الإطلاق. فلهذا مسؤولية البيت والمدرسة مسؤولية كبيرة، ولازم يعني أنا ساعات أمشي في مع كثير من الزملاء في مصر، ويجيني تمثال مصطفى كامل او سعد زغلول او اقول له تمثال مين ده، يقول ما اعرفش ما عندوش فكره. هنا لازم يكون عنده فكره، لازم يكون، لازم المتاحف لازم يكون في ثقافه زياره المتاحف، وهي مهمه جدا. يعني اليوم المدارس يعني ممكن بيعملوا يعني أوقات ودونهم الأولاد يزورون وكذا. زيارة المتاحف مهمة، معارض يعملوا، معارض يعملوا كذا حاجة يعني. يعني أنا افتتاح شارع المعز كنت مع الوزير فاروق حسني يوم افتتح المعز، يعني رحت معه أنا معه بسيارة ورحنا فتحنا شارع المعز، شيء عجيب. ويتكلم عن الآن شارع المعز مع الأسف الشديد قلبوا مطاعم وموسيقى وكذا، فيعني التاريخ لابد المحافظة عليه، ولابد أن تدعو لكل مرافق التاريخ، تدعو المدارس بشكل جيد، ولابد من الشرح الذي يستوعبه، يعني لازم يعني يستوعبه. يعني أنا عندي ابني عنده 5 سنوات أو 6 سنوات فنزل من الباص يبكي، فقلت له مالك تبكي؟ قالوا لي الطلاب في الباص قالوا لي يا ابن المصري، فهو أنت مصري، فسكت ما قلت له شيء. وبعدين جبتهم هنا وديته متحف الفراعنة، حطيت مرشد مع أنه صغير، والمرشد يعطيه تاريخ مصر وكذا، وهو مش مراضي ينتبه لأنه صغير، وقل انتبه انتبه انتبه حتى استوعب. وبعدين قلت له شفت التاريخ، هذا تاريخ أمك، لما أحد يقول لك يا ابن المصرية قول أمي تنتمي إلى بلد عندها حضارة 7000 سنة، وأنت ودلوقتي هو عنده انتماء لبلده هي الكويت، وبنفس الوقت يحترم تاريخ أمه وعنده انتماء لمصر ويحب مصر ويفهم بتاريخ مصر، يعرف تاريخ مصر وكل حاجة عن مصر، لأن أنا علمته ووديته المتاحف من دوره صغير ولففت فيه حتى يتعلم يعني. وهذا هو عهدنا في الشباب العربي، وأمننا كمان في النشء والشباب العربي بإذن الله. يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ومؤسس ورئيس مجلس الإدارة لخليجيون في حب مصر، سعدنا أيام سعادة بوجود حضرتك معنا، وكل سنة حضرتك طيب وكل الأشقاء والمسؤولين والشباب والنشأ أيضا في دولة الكويت بخير وصحة وسعادة، ودايما يا رب في أفراح مستمرة. وأنا اللي سعدت أن أكون يعني في هذه الإذاعة العريقة صوت العرب، وكذلك أقول للقيادة والشعب المصري بمناسبة قدوم شهر رمضان كل سنة وأنتم طيبين. هذا اللي فاتح داره ويحب أهله. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا في حلقة النهاردة، نلتقي بحضراتكم على خير إن شاء الله بعد عيد الفطر المبارك. حتى ذلك الحين لكم تحيات سلوى السيد من هندسة الهواء، وتحيات لحضراتكم أحمد سعيد. والناس كلها قالت جمال وذوقك أشخم، لو يتاهت عنكم أحسن رفيق بسفرة، يزعل ويرضى بساعة، يسعد الكرم بطباعة، يحب يساعد غيره، أجر في الغيرة، كل شيء عنده خيرة، ما مثلها أبدا المثيل، مهما أقول والله قليل، كلها لو كلها دلال، شدة يفك الرجال، تبدأ إذا دخلت مجال، غساوي أو عرضاوي، شاعر أديب وراوي، يفهم رياضة وشعر، تلقى سياسي في تويتر، ما مثل ضدي يا بشر، دايمه قد الثقة، واللي براسه يحققك، يحب بلاد وطني، واضح صريح وعلني، اللي عشان نغني، مثلهم قولوا منهم.